التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. كنا في الدرس السابق انتهينا من باب الإمالة وافتتحنا باب أحكام ترقيق الراءات، وقلنا إن هذا الباب أو هذه الأحكام يختص بها إمامنا ورش من بين جميع القراء. طبعا يوافقه بعض يعني باقي القراء في بعض أحكام الراءات، ولكن الأحكام التي يختص بها هي التي ابتدأنا بها في الدرس السابق، وقلنا إنه يرقق كل راء سواء كانت مفتوحة أو مضمومة، متوسطة في الكلمة أو متطرفة، إذا جاء قبلها ياء ساكنة، سواء كان السكون لينا أو ميتا، يعني اللين هو مثلا أخاير، يعني هذا لين لأن الياء وقبلها فتح، وكما يعبر عن السكون حي أو ميت، وكذلك إذا كان قبلها كسر لازم، وسواء كانت هذه الراء منونة أو غير منونة. وفي ذلك قال لنا الإمام بن بري: رقق ورش فتحة كل راء وضمها بعد سكون ياء، يعني هنا حين قال ياء لم يقل ياء معرفة، فهي كيفما كانت، ولكن إذا كان يعني قبل الراء حركة سواء كانت ياء أو غيرها، إذا كانت الياء متحركة فليس هناك ترقيق، مثلا الخيارة يعني الكبار، يعني لا ترقق الراء لأن قبلها حرف متحرك سواء كان ياء أو غير ياء. وأعطانا أمثلة في الأبيات التالية، فقال: نحو خبيرا وبصيرا والبصير، يعني أعطانا أمثلة للراء منونة، وسواء كانت منونة بالفتح أو بالضم، فقال: نحو خبيرا وبصيرا والبصير ومستطيرا وبشيرا والبشير، يعني هذه أمثلة للراء منونة بالفتح أو مضمومة وقبلها ياء يعني ساكنة، يعني أعطانا كذلك أمثلة للياء الساكنة سكونا حيا وللياء الساكنة سكونا ميتا. فقال: والسير، يعني هنا السكون يعني مختلف على خبيرة بصيرة، يعني السير ففيها الياء يعني لينة، والسير والطير وفي حيران، قلنا في حيران خلف له حملا على عمران، يعني هذه الكلمة الوحيدة التي فيها الخلف، يعني روي عن، ولكن المأخوذ به هو الترقيق، نعم المأخوذ به هو الترقيق، وروي عنه الوجهان، يعني روي عنه الوجهان. فقال بأن في هذه الكلمة خلف، ثم قال: وبعد كسر اللازم كناظرة ومنذر وساحر وباسرة، يعني هنا أمثلة للراء بعدها كسرة لازمة، والكسرة اللازمة هي التي تكون في أصل الكلمة، يعني لا تكون منفصلة في كلمة أخرى، إذا كانت منفصلة في كلمة أخرى لا تؤثر في ترقيق في الراء، يعني لا نرقق الراء، مثلا وإن امرؤ وإن امرأة وإن خافت امرأة، مثلا يعني إذا كان قبلها الكسر في كلمة أخرى يعني لا ترقق الراء لأن الكسر غير لازم، يعني هنا اشترط أن يكون الكسر لازما لكي ترقق الراء. كذلك كما قلنا في الدرس الماضي، إذا ابتدأنا مثلا امرأة يعني فهناك ذلك لا نحقق الراء ولو أن الكسرة يعني معها في الكلمة، ولكنها ليست لازمة لأنها هذه الألف ألف وصل جاء بها للابتداء، ليست يعني كسرتها ليست لازمة بل هي عارضة، فلا ترقق الراء في هذه الكلمات بل تبقى على أصلها. وقلنا إنه يعني هناك من قال إن أصل الراء هو التفخيم وأصل يعني والترقيق فرع، وهناك من قال إن أصل الراء ترقيق والتفخيم هو الفرع، ولكن يعني دائما الفرع يكون هو الذي يحتاج إلى سبب، يحتاج إلى سبب. لماذا قال اختلفوا هل الترقيق أو التفخيم في الراء هو الأصل؟ لأن الراء من الحروف المستفلة ليست من الحروف المستعلية، والأصل في الحروف المستفلة أن تكون مرققة، ولكن الراء خرجت عن هذا الأصل فيعني فهي تتبع يعني ما قبلها، يعني يؤثر فيها ما قبلها أو ما بعدها، فلذلك صارت تقبل التفخيم. فهناك من قال إن أصل التفخيم وترقق يعني لسبب من الأسباب، يعني مثلا هذه الأسباب التي ذكرنا والتي سوف نرى. ثم قال وبعد كسر اللازم كناظرة، يعني هنا يعني حين أعطانا هذه الأمثلة أعطانا ناظرة وباسرة، يعني هنا لماذا جاء بهذه الأمثلة؟ يعني هنا ناظرة نلاحظ أن حرف استعلاء، حرف استعلاء يعني ولو كان الحرف الذي قبل الراء وهو مكسور حرف استعلاء فالراء مرققة، يعني فسوف نرى متى حروف الاستعلاء يعني تؤثر في الراء فتمنع الترقيق، فتمنع الترقيق. مثلا إذا كانت الكسرة في كلمة قبل الكلمة التي فيها الراء، مثلا على الكفار رحماء، يعني هنا أشداء على الكفار رحماء، يعني هنا نجد الراء مكسورة وبعدها راء مضمومة لكنها منفصلة عنها، يعني لا ننطق راء رحماء بل ننطق بها نعم مفخمة. ثم يعني هذه الكلمة حيران قلنا روي عنه الترقيق والتفخيم، والإمام الداني يعني قطع بالترقيق لم يذكر التفخيم، وكذلك بعض المؤلفين، وهناك من روى عنه التفخيم في هذه الكلمة قال حيران حملا له على عمران، يعني هنا لا نفهم أن حيران يعني اسم أعجمي لا، ولكنه حملا على عمران لأنها يعني تقاربها في الوزن، ولكن الأصل كما نقول يعني دائما ونعرف جميعا أن الأصل هو الرواية، الأصل هو الرواية وليس التعليل، وإنما التعليل يأتي بعد ثبوت الرواية. ثم بدأ بالمستثنيات، يعني هنا قلنا إن هذه الراء ترقق إذا جاء قبلها ياء ساكنة كيفما كانت هذه الياء سكونها أو قبلها كسر لازم، إلا هنا استثناء من الراءات التي جاءت قبلها الكسرة ولكنها لا ترقق، إلا إذا سكن ذو استعلاء بينهما إلا سكون الخاء، يعني هنا حروف المستعلية إذا حالت يعني جاءت حائلة بين الكسرة اللازمة والراء سواء كانت الراء مفتوحة أو مضمومة، لأن الراء مكسورة دائما مرققة، يعني الحركات يعني ثلاثة كما نعرف، سواء يعني الراء حين تكون مكسورة دائما مرققة لجميع القراء، يعني تبقى لنا مفتوحة ومضمومة، وسوف يذكر لنا بعد ذلك أحكام الراء الساكنة، يعني سوف يذكرها لاحقا. قلنا إذا حال يعني حرف مستعلي بين الكسرة اللازمة والراء فإنه يمنع الترقيق، يمنع الترقيق، ولكنه استثنى الخاء، يعني نعرف حروف الاستعلاء هما خصة ضغطين قب، يعني هذه الحروف السبعة ننقص منها حرف الخاء. يعني إذا جاء حرف الخاء بين الكسرة وبين الراء لا يمنع، يعني لا يمنع الترقيق. يعني وهذا الحرف يعني الخاء جاء في كلمة إخراج فقط، يعني لم يأتي في كلمة أخرى. إخراج، إخراجهم، إخراجا، يعني كيفما تصرفت هذه الكلمة. فنقرأ الراء مرققة، يعني نقرأها مرققة ولو أن الخاء من حروف الاستعلاء فلا تمنع. ولكن حروف الاستعلاء هذه السبعة لم تأتي كلها في القرآن يعني حائلة بين الكسرة والراء، بل جاءت يعني مع الخاء أربع حروف. إذا يعني نقصنا الخاء تبقى لنا ثلاثة حروف هي التي جاءت في القرآن حائلا بين الكسر اللازم والراء، فهي الصاد، الصاد، وجاء في سبعة مواضع، في سبعة مواضع في القرآن الكريم، جاء في سبعة مواضع، في إسراء، في سورة البقرة، إسراء في خواتم ربنا ولا تحمل علينا، إسراء في خواتم سورة البقرة، فلا نقرأ إسراء، إسراء يعني الراء مفخمة، لأن يعني هذا الحرف القوي يعني العربية دائما يعني فيها تناسب للأصوات، يعني العرب يريدون أن يعمل اللسان عملا واحدا، يعني لا ينطقون بالحرف مستفيل ثم بعده يتصعد لكي لا اللسان لا يعني يستفيل ثم يتصعد بسرعة، فيعني يميلون الأحرف ويرققون الراءات لكي يعمل اللسان عملا واحدا ويكون الصوت منسجما في الكلام. فهذا الحرف القوي المستعلي يعني إذا قلنا ننطق بالراء مرققة فكأنما تصعدنا ثم تسفلنا، فلذلك لا ترقق الراء إذا حال بينها وبين الكسرة صاد. وجاء في سبعة مواضع كما قلنا، إرصادة، إسراء، إسراء يعني تأتي لنا إرصادة هذه في الراء الساكنة، إسراء، إسراهم، إسراهم. وجاء في كلمة مصر، يعني مصر جاءت منونة في سورة البقرة، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، مصر جاءت منونة في موضع واحد في سورة البقرة، وجاءت مرة في سورة يونس بمصر يعني فيها الباء هكذا، ثم في سورة يوسف جاءت مرتين، وقال الذي اشتراه من مصر يعني وادخلوا مصر إن شاء الله، آمنين، ادخلوا مصر يعني موضعين. وجاءت في سورة الزخرف مرة واحدة في كلامي أليس لي ملك مصر وهذه النهار جزء منها، يعني مصر جاءت كلها يعني لا نرقق الراء، ادخلوا مصر يعني لا نرقق الراء، ووقعت في هذه المواضع في القرآن الكريم يعني فقط، يعني في هذه السبعة مواضع، يعني مصر خمس مواضع وإسراء وإسرام. والطاء جاءت في موضعين في القرآن الكريم، جاءت في موضعين، مرة في سورة الكهف قطرة، قطرة في سورة الكهف، نعم، وفطرة في سورة الروم، يعني جاءت في موضعين، والقاف جاء في موضع واحد في القرآن في وقرة، في وقرة، في سورة الذاريات، في سورة يعني في فاتحة سورة الذاريات، وقرة، يعني هذه هي الأحرف التي جاءت حائلا بين الكسر اللازم والراء في القرآن. يعني هنا نتكلم عن الراء المتحركة، عن الراء المتحركة، سوف نصل إلى الراء الساكنة وإلى يعني أنواع أخرى من الراء. ولكن إذا يعني لم تكن هذه الأحرف المستعلية حائلا يعني بين الكسرة وبين الراء، فترقق الراء في جميع القرآن. يعني هنا بعض الأمثلة، مثلا السحر، وزر، المحراب، يعني هنا والإكرام، ما عشرون، يعني كل هذه الراءات لأن قبلها كسر، ولكن الحرف الحائل بين الكسرة اللازمة والراء حرف مستفيل، حرف مستفيل لا يمنع يعني ترقيق الراء، لا يمنع الترقيق إلا الحروف المستعلية. نعم. ثم يعني هذه هي الأمثلة التي قالها، فقال: فإنها قد فخمت كمصر وإسراء وفطرة ووقرة. يعني جاء هنا بمثال من كل حرف من الأحرف التي وقعت حائلا بين الراء يعني والكسرة التي لازمة التي قبلها، لا بد أن يكون الكسر قبل الراء. يعني إذا كانت الكسرة بعد الراء يعني لا تؤثر فيها، ولكن تكون قبل الراء لكي تؤثر في الراء فترقق. ثم قال يعني هنا وقفنا في الدرس السابق، فقال: وفخمت في الأعجمي وإرم، وفي التكرر بفتح أو بضم. يعني هنا هذه الكلمات كذلك لا نرقق فيها الراء، يعني فخمت في الأعجمي. هناك بعض الكلمات يعني في القرآن يكون أصلها أعجمي، يعني أصلها ليس عربيا، والكلمات التي يعني لا ترقق فيها الراء هي ثلاثة. نعم ثلاثة، ونزيد عليها إرام، نزيد عليها إرام هي أربعة، يعني الأسماء ثلاثة، وهي إبراهيم، إسرائيل، عمران. يعني هذه الأسماء الثلاثة يعني لا ترقق فيها الراء لأنها يعني ممنوعة من الصرف، لأنها أعجمية ممنوعة من الصرف. وكذلك إرام في سورة الفجر، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، لا نقول إرام، إرم ذات العماد، يعني فالراء غير مرققة في هذه الكلمة. يعني حيثما وقعت إرم، وقعت في موضع واحد في القرآن، عمران في مواضع، وإسرائيل كذلك، وإبراهيم في عدة مواضع في القرآن الكريم. ثم قال: وقبل مستعل، يعني هنا يعني هذا يعني نوع آخر، يعني هنا يعني في الأول ذكر لنا الحرف المستعلي يكون بين الكسرة اللازمة وبين الراء المرققة التي فيها سبب للترقيق، يعني هذا الكسر اللازم هو الذي لأجله نرقق الراء، ولكن يعني حال بين الكسرة وبين الراء حرف مستعلي. وقلنا الحروف المستعلية التي جاءت يعني حائلا بين الكسرة والراء، الكسرة اللازمة لا بد أن تكون لازمة، يعني هي ثلاثة فقط، الطاء، الصاد، والطاء، والقاف. وقلنا إن الخاء يعني هذا مستثنى، فترقق الراء في جميع القرآن، وجاءت في لفظ واحد هو إخراج. هنا الراء قبل مستعلي، يعني الحرف المستعلي جاء بعد الراء، يعني ليس وسطا بين الكسرة والراء، ولكنه يعني بعد الراء التي فيها يعني جاءت قبلها كسرة لازمة يعني توجب ترقيقها، ولكن وقع بعدها حرف مستعلي. يعني فهذا المحرف الذي جاء بعد الراء كذلك يمنع الترقيق. ومثال ذلك الصراط، كيف ما وقعت الصراط معرف أو غير معرف، صراطة، يعني هنا الطاء من الحروف المستعلية، فهي جاءت بعد الراء لأن صراط الصاد مكسورة، يعني كان يجب أن ترقق الراء، يعني لو لم يكن بعدها حرف استعلاء فترقق، لأن حرف الاستعلاء إذا كان قبل الراء وكان مكسورا يعني لا يمنع الترقيق، كما أعطانا في الأمثلة السابقة، يعني ناظرة كناظرة. يعني هنا جاء بهذا المثال لكي يبين أن حرف الاستعلاء يعني لا يمنع الترقيق إذا كان هو الذي قبل الراء وكان مكسورا، يعني وكان الكسر لازما، يعني لا يمنع، ولكنه يمنع الترقيق إذا جاء بعد الراء التي فيها سبب الترقيق. فهنا الراء بين حرفين مستعليين الصاد والطاء، يعني الصاد هذا المكسور لا يمنع، ولكن الطاء التي بعد الراء هي التي منعت ترقيق الراء. نعم، هي التي منعت. وإن حال ألف، يعني قلت وإن حال ألف، يعني ولو كان بين الراء والحرف المستعلي ألف، مثل صراط، يعني نجد الألف، لأن الألف يعني حرف يعني ضعيف، يعني لا يمنع الترقيق، يعني لا يمنع. فهو ولو حال بينها بين الراء وبين الحرف المستعلي فإنه يعني يمنع ترقيق هذه الراء. نعم. وقبل مستعل وجاءت، يعني هذه الحروف التي جاءت كذلك، يعني لم تأتي الحروف المستعلية كلها بعد الطاء، يعني بعد الراء المرققة في التي كان يجب أن ترقق، بل جاءت ثلاثة حروف فقط. يعني هنا رأينا الطاء وكذلك الضاد في إعراضة، إعراضة يعني هنا يعني جاءت يعني سبب للترقيق. إي يعني الكسر، ويعني الساكن يعني ليس حائلا يعني بين الكسرة وبين الراء، ولكن جاءت ألف كذلك حائلا بين الراء وبين الضاد في الألف، يعني لا تمنع، لأن يقال يعني حائل غير حصين، يعني غير حصين، يعني ليس قويا لكي يمنع ترقيق الراء، ولكن حرف استعلاء هو الذي منع. يعني هنا إعراض بالنساء بصورة النساء، وإعراضهم بصورة الأنعام كذلك، يعني هنا هذه الأحرف التي جاءت في من هذا النوع، يعني الصراط صراط صراطة كيفما تصرفت، إعراض إعراضهم يعني كيفما وقعت. وكذلك جاء حرف القاف، يعني ثلاثة أحرف فقط، الصاد والضاد والقاف. القاف في فراق، في نعم في فراق، وفي الإشراق، في الإشراق بصورة صاد، بصورة صاد، وفراق في نعم نعم فراق في صورة في صورة الكهف، في صورة في موضع الآخر بالألف واللام، وظن أنه الفراق بالألف معرفة أو غير معرفة، هذا فراق بيني وبينك، يعني في صورة الكهف، يعني فراق سواء كانت معرفة أو غير معرفة. فهذه الأحرف الثلاثة الصاد والضاد والقاف، يعني هي التي جاءت بعد الراء وحال بينها الأليف فمنعت ترقيق الراء، يعني هذه هي المواضع التي وقعت في القرآن الكريم. ثم قال وقبل مستعل وإن حال ألف، يعني ولو حال الأليف بين الراء وبين حرف الاستعلاء، وباب وإن حال ألف وباب سترة فتح كله عرف. وقبل هذا باب سترة يعني ذكر التكرر، يعني هنا يعني خمسة أسباب، يعني هنا عنده خمس استثناءات، الإمام ورش عنده خمس استثناءات في ترقيق الراءات، يعني يرقق كل راء إذا جاء قبلها ياء ساكنة أو كسرة لازمة، ولكن عنده خمس استثناءات. يعني الاستثناء الأول هذا الذي ذكرناه، يعني حين يأتي حرف استعلاء ويحول بين الكسرة وبين هذا النوع الأول، إذا جاء حرف استعلاء بعد الراء التي فيها سبب للترقيق، وفي التكرر بفتح أو بضم، يعني هنا إذا تكررت الراء يعني في كلمة واحدة فكانت الراء الأولى فيها سبب للترقيق وجاءت بعدها راء أخرى مفتوحة. فهذه هي الراء، يعني لأن الأولى مرققة والثانية غير مرققة، فيعني استثناها من الترقيق لكي يقع الانسجام يعني في النطق في الكلمة. ف يعني يعمل اللسان عملا واحدا. وجاءت يعني في بضع كلمات، جاءت في فرارة، في الفتح مفتوحة، الفرار يعني جاءت في كلمة واحدة مضمومة في كل القرآن، وهي الفرار في سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب. وجاءت ضرارة، ضرارة، فرارة، إصرارة، نعم، هذه هي الكلمات التي جاءت فيها التكرير. ضرارة، إصرارة، مضرارة، فرارة، يعني هذه كلها مفتوحة بفتح أو بضم. الفرار بالألف واللام هي التي جاءت مضمومة فقط في سورة الأحزاب، فقط في موضع واحد في القرآن الكريم. هذه الكلمات كذلك مستثناة من ترقيق الراء، يعني لا نقول فرارا، يعني حتى في النطق يعني لا تأتي فرارا، ضرارا، إصرارا، ولو أن يعني الكسرة لازمة وحال بينها حرف مستفيل، ولكن لأجل الراء الثانية التي يعني كأنها من مستعلية فمنع ترقيق الراء الأولى، نعم منع ليتناسب اللفظ في النطق، يعني يتناسب اللفظ. فالعربية دائما يعني تطمح للتناسب في الأصوات وفي الألفاظ. يعني هذا هو المستثنى الثالث. قلنا الأول ما هو؟ إذا حال بين الكسرة والراء حرف مستعلي، وإذا جاء يعني بعد الراء التي فيها سبب لترقيق حرف مستعلي، وإذا وقع تكرير الراء في كلمة. يعني هذه ثلاثة، بقي لنا اثنان. نعم نعم، يعني وقبل مستعل وإن حال ألف. والرابع هو الأعجمي، الكلمات الأعجمية التي رأيناها، وهي ثلاثة وإرام. يعني إرام يعني اختلف. لماذا نقول ثلاثة الأسماء الأعجمية؟ إبراهيم، إسرائيل، عمران، وإرام يعني اختلف فيها هل هي يعني أعجمية أو لا أو عربية، يعني اختلف فيها. أما هذه الأسماء فهي يعني عربت، يعني أصلها أعجمي ولكنها عربت، فلذلك يعني منعها العرب من الصرف ومنعوها من ترقيق الراء، كذلك منعت من ترقيق من عن هذه الأحكام. ثم قال وباب سترة كله عرف، أو كله كله عرف، وباب سترة فتح كله عرف. يعني هنا هذا باب سترة، يعني هذه بعض الكلمات جاءت في القرآن الكريم على هذا الوزن، على وزن فعلة، سترة على وزن فعلة. ولكن المشترط في هذه الكلمات التي تفخم يعني هي فيها اختلاف عن إمامنا ورش. هناك من روى عنه الترقيق وهناك من روى عنه التفخيم. يعني هذه الكلمات هي ستة فقط، جاءت كلها على وزن فعلة، ولا بد أن يكون يعني الحرف الأول مكسور والراء منونة بالفتح، ويكون الحائل بين الكسر وبين الراء حرف مستفيل، لا يكون حرفا مستعليا. إذا كان حرفا مستعليا لا يكون من هذه الباب. مثلا وقرة، يعني وقرة ليست من هذه الباب. إصرة مثلا ليست من هذا الباب. الحرف الحائل يكون مستفيلا، وهي ست كلمات فقط. نعم، حجرة، سترة، وزرة، إمرة، صهرة، ذكرى، يعني ست كلمات. يعني هذه الست كلها يعني روي عن ورش أنه استثناها من ترقيق الرأس ففخم فيها الرأس، نقول ذكرى، سترى، وزرى، صهرى، يعني لا نرقق الراء، يعني هكذا نقرأها، ولكن روي عنه الترقيق. ولكن ترقيق هذه الكلمات يعني حسب الطريق التي نقرأ بها، حسب الطريق التي نقرأ فيها. إذا اجتمعت هذه إحدى هذه الكلمات في آية مع مد البدل، مع مد البدل لورش، إذا قرأنا بقصر البدل، يعني مثلا في سورة البقرة فإذا قتلتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم يعني هنا مد البدل آباءكم أوشد ذكرى، يعني إذا قرأنا آباءكم بقصر آباءكم يعني بقصر البدل آباءكم أوشد ذكرى أوشد ذكرى، يمكن أن نقرأ بالترقيق وبالتفخيم. إذا قرأنا بتوسط البدل كما نقرأ يعني الطريق التي نقرأ منها نحن المغاربة فليس لنا إلا التفخيم، يعني يترتب فيها خمسة أوجه. إذا قرأنا بقصر البدل نقرأ ذكرى بالتفخيم وبالترقيق، إذا قرأنا بتوسط البدل بالتفخيم فقط. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أوشد ذكرى، ليس لنا إلا التفخيم. إذا قرأنا بمد البدل آباءكم أوشد ذكرى أوشد ذكرى، يمكن الوجهان، ففيها يعني خمسة أوجه، خمسة أوجه. يعني إذا جاءت هذه الكلمات في آية وفيها مد بدل، يعني لا توجد كثير من الآيات فيها هذه الكلمات، هي معدودة، يعني هذا مثال، هي معدودة، يعني لم تأتي كل هذه الكلمات مع مد البدل في الآيات. يعني يترتب في مذهب إمامنا ورش خمسة أوجه فقط، يعني واضح، واضح الحمد لله. يعني وهذا ما أشار إليه الإمام ابن بري حين قال وقبل مستعل وإن حال ألف، يعني فهمنا هذه وباب سترى فتح كله عرف، يعني عرفنا يعني مشهور. وقلنا الكلمات التي جاءت بعدها حروف مستعلية مثلا إعراض، فراق، الإشراق، يعني هذه الكلمات كلها تقرأ نعم بالتفخيم، غير رفض الإشراق في سورة صاد، يعني ففيه الوجهان، يعني ففيه الوجهان، والمشهور هو التفخيم، المشهور هو التفخيم. ولكن يعني إذا قرأنا بالترقيق نكون قرأنا بوجهين مرويين عن إمامنا ورش. وكذلك هذه الكلمات التي تكررت فيها الراء كلها نقرأها بالتفخيم، هذه فيها وجه واحد ليس فيها خلف عن إمامنا ورش، يعني نعم. وهذه الأوجه التي في باب سترة يعني في هذه الكلمات كلها يعني مذكورة في الشاطبية كذلك، ويعني مشهورة عن إمامنا ورش. ثم قال ورقق الأولى له من بشار، يعني هنا نوع آخر من الترقيق، ولا ترققها لدى أولي الضرر. يعني هنا يعني احنا نعرف أن الراء ترقى إذا كان قبلها كسر، إذا كم يعني والياء هي كذلك مثل الكسرة، لأن الياء هي أم الكسرة، هي أم الكسرة. هنا نوع آخر، يعني هذه الراء مرققة لأجل الكسرة التي بعدها، ليست لأجل الكسرة التي قبلها. بشارع، يعني نرققها لورش وصلا ووقفة، ترقق وصلا ووقفة. يعني لا نقول إذا وقفنا على بشارع يعني الراء الأخيرة أصبحت ساكنا ليس فيها ترقيق، لا. لماذا؟ لأن هذه الراء الأولى المرققة يعني حين رققناها وصلا صارت مثل المكسورة، يعني صارت هذه الراء حين سكنت صارت كالراء الساكنة قبلها كسر، مفهوم؟ يعني بشرار، حين بشرار كالقصر، يعني وصلا ووقفا، يعني حين مفهوم، حين رققناها في الوصل يعني هذه الراء حين ترقق يعني هي تصبح كالمكسورة. يعني هناك من يعبر عن ترقيق الراءات بالإمالة، يعني بالإمالة نحو يقول يعني يميلها بين اللفظين. يعني هنا نجد الإمام الداني يعني عبر عن ترقيق الراءات كما قلنا في الدرس السابق بالإمالة، كان قال كان ورش يميل فتحة الراء يميلها نحو الكسر إذا وليتها من قبلها كسرة، يعني إذا جاءت كسرة أو ساكنة قبلها يعني يميلها. وهناك من قال يعني ليست إمالة، يعني نجد عند علماء القراءة يعني مثلا إمام مكي بن أبي طالب كذلك يقول يعني ترقيق الراء نوع من الإمالة، يعني هو يقرأ الراء بين اللفظين، يعني سواء قال ترقيق أو بين اللفظين في الأمر سواء. يعني هناك مثلا الإمام ابن الجزري قال لا، الإمالة شيء والترقيق شيء آخر، ها؟ يعني هناك من عبر يعني فيها تجوز، يعني هناك من عبر عن الترقيق بالإمالة. قلنا فهنا بشرار يعني هنا اختص بها كذلك الإمام ورش رحمه الله، فيعني رققها لأجل الراء الثانية لأن الراء الثانية مكسورة في الوصل، بشرار يعني مكسورة منونة. حين نقف يعني ويعني رققنا الراء الأولى فصارت كالمكسورة، حين نقف عليها تصبح الأولى كالمكسورة والثانية ساكنة، فهي تصبح من النوع الذي يرققه كل القراء. مثلا يعني سوف نصل إلى الساكنة، مثلا ميريا، نعم فرعون، يعني ولو أنه يعني ليس أعجمي كذلك سواء كان عربيا أو أعجميا، إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسر يعني يرققها ليس ورش وحده بل جميع القراء، كما سنرى في هذه إذا كانت مرققة في الوصل أو كانت مرققة في الوقف. يعني هنا يعني هذا النوعين يعني يتفق فيه جميع القراء. فقال ورقق الأولى له من بشرار، يعني لماذا قال الأولى؟ لأن الثانية مكسورة، مكسورة دائما مرققة دائما وأبدا. ولا ترققها لدى أولي الضرر، يعني هنا جاء بمثال يعني مثلها، يعني هذه أولي الضرر مثل بشرار، لماذا نرققها في بشرار ولا نرققها في أولي الضرر؟ نعم نعم، ليس يعني هي مسألة الحرف المستعلي أو يعني هذه تعليلات مسألة الرواية، يعني هكذا ورش قرأها أخذها عن شيخه، ولو يعني رقق أولي الضرر نرقق أولي الضرر ولو كان الحرف. إحنا نرى يعني هي القراءة ليس فيها قياس ولكن هي تعليلات، لماذا رقق هذه الكلمة ولم يرقق هذه الكلمة؟ لأن هنا الراء جاءت بين حرف مستعلي وكالمستعلي، كالمستعلي يعني الراء الضاد حرف مستعلي في إطباق، ويعني الحرف الآخر كالمستعلي لأن جاءت الراء كذلك نعم مثل المتحركة فهي مثل المستعلي لذلك لم ترقق. يعني هذه تعليلات فقط، أما نرققها في بشرار ولا نرققها يعني كما قال في أولي الضرر جاءت في سورة النساء، في سورة النساء. إذ غلب الموجب بعد النقل حرفان مستعل وكالمستعل. هنا ذكر ما قلناه، لماذا ترقق بشرار ولماذا لا ترقق أولي الضرر. يعني فهذا تعليل، هذا تعليل لسبب ترقيق هذه الكلمة وعدم ترقيق هذه الكلمة، وهو ما أشار إليه. إذ غلب الموجب بعد النقل، يعني هنا النقل، يعني هذه التعليلات يعني تأتي بعد النقل، فهكذا نقلها عن شيخه، والسبب هو أنها جاءت قبلها حرف مستعلي وبعدها حرف كالمستعلي. ونكتفي بهذا القدر ونتمم باب الراءات، يعني ما زال لم نكمله، في الدرس المقبل إن شاء الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.